أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الفقرة الحوارية من هذه الليلة مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، نحاوره حول أحداث اليوم من محاكمة مبارك ومن معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أكرمك الله، ربنا يبارك فيك، ربنا يرضى عنك ورمضان مبارك وسلامة أنت وسائر المشاهدين وسائر الأمة الإسلامية. اللهم أمين. جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. الناس في مصر النهاردة كلها صحيت على قفص جواه رئيس الدولة السابق مبارك، ومعه علاء وجمال، ومعه حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، ومجموعة من معاونيه. الناس كانت في حالة من الذهول، البعض كان يحاول أن يكذب عينيه حتى بعد ما بدأت القنوات الفضائية في بث الإرسال والبث المباشر، مش مصدقين. كل واحد بيقول لا ده تلاقيها تمثيلية، ده تلاقيهم ناس أشبههم، ده دوبلير. يعني من هول المفاجأة التي كان لا يتوقعها أحد، الناس كانت بتكذب عينيها النهاردة. حضرتك كنت حاسس بإيه؟ والله يا أخ وسام، أنا انتابتني حالة من الرعب. كيف أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل؟ أمهله 30 سنة، ثم بعد ذلك جاء العقاب. وقد رأى أبو الدرداء المشركين يساقون في السلاسل في يوم أعز الله فيه الإسلام فجلس يبكي، فقيل له تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال نعم، بين هذه أمة قائمة إذ عصوا ربهم تبارك وتعالى ففعل بهم ما ترى. ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. ففعلا ربنا عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، هو القوي وهو العزيز وهو الجبار سبحانه وتعالى. فكل إنسان حقه أن يبكي على خطاياه فعلا، لأن الله عز وجل قال في كتابه أحصاه الله ونسوه. وكم من معصية يرتكبها العبد وهي في عينه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وحديثه في صحيح البخاري، قال إنكم لترتكبون أعمالا هي أدق في أعينكم من الذر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكذلك قال حذيفة رضي الله عنه في المسند، وإن كان الإسناد ضعيفا، إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقة، وإني لأسمع أحدكم يتكلمها في المجلس الواحد 10 مرات. نسأل الله السلامة. طبعا من ناحية أخرى، هذه مصر الحرية، أمر جديد. يعني سمعت تعليقا للأستاذ ناصر أمين بيقول إن هؤلاء لا يساوون شيئا، لكن هذا أمر جديد على مصر يكون فيه رادع لكل إنسان أتى بعد ذلك ألا يتكبر وألا يطغى على شعب مصر المسكين. طبعا التعليقات اللي كانت مكتوبة، حرام عليكم اللي بيقول هذا، حرمت عليه عيشته، حرام عليكم. محمد حسني مبارك كان يقدم الشباب مصر إلى المحاكم العسكرية، كم واحد أعدم في عهده في المحاكم العسكرية؟ ونحن أردنا أن تكون محاكمته طبيعية، وإن جاءت نتيجة المحاكمة بالبراءة فخلاص أن نحن نثق في القضاء، لكن لابد أن يحاكم على الجرائم التي ارتكبها. والعدل كل العدل أن يعاقب الإنسان بما كسبت يده، أن يجازى بما كسبت يده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو أن هذا الإنسان قتل ابن له، أو هو نفسه اعتقل، وحوصرت زوجته لئلا تصل إليها أي معونات دفعا لها إلى الانحراف، كل هذا وقع للتيار الإسلامي الذي تقول عنه إحدى المذيعات أنه تيار همجي. ونحن أنا لن أسامحها في هذه الكلمة، لأن المفروض أن الإنسان يتسم بالعدل في كلامه على الناس. يعني أنا أقول لك في شريعة الإسلام، لو أن إنسانا شرب الخمر جهرة ننكر عليه جهرة، لكن إن رأيناه بعد ذلك يزني في السر، نسأل الله السلامة والعافية، لا يجوز لنا أن نفضحه وإنما ننصحه سرا لأنه ارتكب معصيته سرا، ولا نرميه بهذا الزنا أمام الناس أبدا. لكن هؤلاء يرمون بكل بانية وموبقة، وحسابهم على الله عز وجل. أقول لهم اتعظوا، اتعظوا، هذا الرجل فعل بنا ما فعل، وقال عنا ما قال، واتهمنا بما اتهمنا به. ثم كانت النتيجة في النهاية أن جلس في القفص، بل كان نائما على سريره هو وولداه ونظامه الرهيب، آلاته الجهنمية حبيب العدل وأعوانه. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. لكن هذه عبرة، عبرة لكل إنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يؤاخذه، فإن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يمكن أن مسألة العبرة أنا ذكرت في الفقرة الإخبارية قبل ما حضرتك تيجي، كان معنا ضيف من حوالي أسبوعين، الشاب أخذ أولاده الثلاثة ببراءة كده ظنا منه أنه هيذهب لبيت حسني مبارك عشان يحل مشكلته. فطبعا حرس المنزل اعتقلوه، سلطوا الكلاب البوليسية عليه هو والأولاد، وبعدين حبسوهم في الكلبشات، يعني الأطفال الصغيرين دول كانوا رابطينهم في الكلبشات، وقعدوا تقريبا 11 يوم في غرفة مظلمة في رمضان الماضي، وكان ذلك يوم 3 رمضان الماضي. فالراجل النهاردة أرسل لي رسالة وأنا جاي، قال لي شفت عدل ربك 3 رمضان الحالي مبارك هو في القفص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. أنا والله الواحد بيتأمل في أقدار الله يجد عجبا. يعني شوف هذا الرجل الذي فعل به هذا، هناك العربي ولا أبو العربي اللي كان في بورسعيد الذي أراد أن يقدم له شكوى، فخرم جسده بالرصاص، ونقل إلي أن جمال مبارك صفع حبيب العدل على وجهه، وأن حبيب العدل بدأ يجمع حاجياته من مكتبه، اعتبر أنه سيقال لولا أن عمر سليمان أخبره أنه سيبقى في مكانه. ونقل فيها أو يعني أخرج إلى المعاش رئيس مباحث أمن الدولة في ذاك الوقت هاني العزبي، لابد من كبش فداء. طيب هاني العزبي قد يظن أنه فعل به شر، لكن أراد الله به خيرا. نعم. لأن هذا كان موجودا الآن لكان مكان حسن عبد الرحمن. فشوف ده بيذكرني بالأثر الذي رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي، فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير، ما هو مش عارف حاجة، مش عارف غيب، فيصبح يتطير، يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا أقول لك، كم من امرأة دفعها الجوع ودفع أولادها إلى أن فكرت في الانحراف، لأنه حاصر هؤلاء أو أسر هؤلاء المعتقلين حصارا شديدا جدا، بحيث لا يتلقون أي معونة من الخارج. البهوات اللي بيقولوا كان فين التيار الإسلامي، كان فين السلفيين، كانوا في السجون وكانوا على أعواد المشانق، وكانوا يعذبون في مسالخ أمن الدولة. أقسم لك بالله أن شابا في أمن الدولة شبر الخيمة، ربنا يدمر من فعل هذا، وده كان من أسوأ مراكز أمن الدولة، من شدة التعذيب قفز من الشباك من الدور الثالث، نط من الشباك من شدة العذاب، قفز من الشباك. فدي أشياء، وانت عارف طبعا هما كانوا ممكن يمسكوا الواحد ويعلقوه كده في الباب ويربطوا في رجليه أنابيب بوتاجاز. واحد صديقنا جاي من أمريكا لابس البدلة والسديري والكرافتة، خدوه من المطار على لزغلي، قعد 21 يوم بالكرافتة والشراب فقط، ويتعرض لأنواع من التعذيب حتى أن رجله كادت تضرب فيها الغرغرينة. والله. وكان ضابط أمن الدولة بعد كده هو الذي يشرف على علاجه بنفسه، لأن الأخ ده ما فيش عليه حاجة. واحد تاني كان بيعذب، كان بيعذبه الباشا بتاع القلعة اللي عارف نفسه، أسأل الله أن يدمره وأن يعاقبه. أمين. كله بيعاقب، الباشا بتاع القلعة هو اللي كان بيعذبه، وهو قاعد يقول يا جماعة أنتوا فاكرين إن أنا صابر عشان كده ما بتكلمش، أنا ما عنديش حاجة أقولها. فلما استمروا في تعذيب قال بس هقول لكم على كل حاجة. إحنا كان فيه طيارات جاية من اليمن وهتعمل إسقاط مظلات، الراجل قال له يخرب بيتك أنت عارف أنت بتقول إيه؟ ده غزو أجنبي. قال له عارف. يعني شوف بدأ يخرف. أي كلام بقى. جاب زيت ولا جاب مية زي ما بيقولوا. فدول هؤلاء يعني لم يكونوا من البشر. ليه؟ ما الذي جعلهم هكذا؟ أخذوا الإشارة الخضراء. فأي ضابط أمن دولة نقيب ولا رائد إلا ردة الرائد دي. جالس في مكتبه هو يعلم أنه ملك العالم، ملك المنطقة التي هو مسؤول عنها. يقدر يعمل أي حاجة. يقدر يعمل أي شيء. وطبعا العاصم هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت فتنة شديدة وكان عهدا مظلما. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الحمد لله الذي أرانا هذا المنظر ليس من جهة الشماتة، لكن إن الإنسان العزة والعزة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني حضرتك شايف إن المحاكمة إن شاء الله مستمرة أم أن التدخلات الغربية ربما تحدث وتبرز وتضغط على السلطة الحاكمة؟ يا سيد الفاضل تدخلات غربية إيه؟ الغرب أساسا لا يتدخل في هذا الوقت أبدا. الغرب بيبيع، أول ما يلاقي إن الراجل ده أي رئيس شعب أي رئيس دولة باعه شعبه الغرب بيبيعه على طول فورا. طيب انت شايف هو كان في اكتر من شاه ايران؟ لا طبعا. طيب حضرتك التدخل العربي النهارده سوزان مبارك طلعت تصريحات عنيفه جدا وقالت انها معاها يعني تسجيلات لملوك وامراء عرب ستعلنها على الملأ اذا لم يتدخلوا للضغط على المجلس العسكري لمنع محاكمه مبارك. من الذي سيمكنها من اعلان هذا على الملأ؟ ما دي سفاله. يعني الاجرام مستمر. الرجل ارتكب ما ارتكب واخر مصر الى ذيل الدول. بعد أن كانت مصر الحضارة أخرها صارت في ذيل الأمم. انهيار في الصحة، مش كان من بدء ثورة 52 محاربة الفقر والجهل والمرض. نعم. الرئيس محمد حسني مبارك قال إن الشعب إن لم يتوقف عن التناسل بهذه الطريقة فإنه لن يستطيع أن يعلم ولن يستطيع أن يوصل الخدمات إلا 10% من هذا الشعب. فكتب المستشار طارق البشري حفظه الله يقول يبدو أن النسبة أقل من هذا 1 أو 2%. دول اللي بيروحوا في المستشفيات يتعالجوا المستشفيات الخاصة ومعهم الأموال، ودول اللي بيطلعوا يتعالجوا على نفقة الدولة، ودول اللي بياخدوا الطيارة بالليل وينزلوا يتعشوا في مطاعم باريس ولندن ويرجعوا وش الفجر، وهم دول اللي بيدوا أولادهم المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية وما إلى ذلك. والشعب في النهاية ما بيلاقيش حتى المايكروكروم اللي كان موجود في أيام عبد الناصر، رغم أنها كانت أيام بنك، لكن حتى المايكروكروم ما كانش موجود. حتى الحديد والزرميخ والرويند والصودا اللي كانت بتفوت بيهم الممرضة توزع على اللي عنده حموضة لم تعب موجود. حتى القطن لم يكن موجود. يقول لك مستشفى يعني مبنى ويرص فيه سراير وجنب كل سرير كومودينو وخلاص، لكن اين الرعايه الصحيه؟ مفيش. وزير الصحه ديك شايف حاتم الجبلي اللي خدعنا بمساله انفلونزا الطيور وقال بعد كده ان هو اتضحك عليه، ابدا ما اتضحكش عليه ولا حاجه. هو شريك. ده كل ده كان بيزنس يا مولانا. انت ساعه ما كنت تشوف مساله ايه يقول لك الحزام الطفايه بتاعت الاسعافات تحس ان في ناس ورا الكلام ده. واحد الناس كلهم بيجي لبن نيدو فبيشربوا لبن نيدو، فجأة تلاقي نيدو ده اختفى وبقى لبن كارنيشن هو المفروض عليك. ليه؟ لأن الراجل اللي خد توكيل نيدو قالوا له بس كفاية كده بقى، خلي حد تاني ياخد من النهيبة، فالتاني معاه التوكيل بتاع كارنيشن يروح نازل بيه وهكذا. والشعب يا مولانا يعني يروح بس المناطق الفقيرة اللي بعتين النهارده يقول حرام عليكم تعملوا في الراجل كده، أقول لهم حرمت عليكم عيشتكم مرة ثانية. انزلوا الى المناطق الفقيره والله لن تناموا، ان كانت عندكم قلوب ان كانت لكم قلوب والله لن تناموا من حالات الفقر الرهيبه التي لا يكاد يصدقها عقل. ودول عمالين يمين وشمال والبلد بتتباع. انا قلت لاولادي في يوم ما تستعجبش وانت نازل من باب البيت تلاقي واحد قاعد بترابيزه في الشارع بيقول لك انت عايز تعدي من الشارع اقطع تذكره، انا اشتريت الشارع، البلد بيبيع كل حاجه، الحكومه بتبيع كل حاجه. فده يوم القصاص. طيب في سؤال لحضرتك على الشريط الان، بيقول لك لماذا اخر الله عز وجل هلاك هذا الفرعون؟ الله عز وجل لا يسال عما يفعل، الله لا يسال عما يفعل، وله الحكمه البالغه في اقواله وافعاله. وهذا ابتلاء، قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، وجعلنا، اقول تاني، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، فده ابتلاء، ربنا بيشدد جدا على الناس، من الناس بقى من ينضح بالنفاق والعماله وما الى ذلك، ومنهم من يثبته الله عز وجل، وتمر هذه الفتنه. هذه ليست الفتنه الاخيره، الانسان طول ما هو حي بيتعرض للفتن، فلابد ان يقف فيها الموقف الذي يرضي ربه عز وجل، ولابد ان يكون سعيه دائما في رضا الله، ليس في رضا الرئيس، ولا في رضا ابناء الرئيس، ولا في رضا المجلس العسكري، ولا في رضا اي حد، في رضا الله عز وجل. شوف المصلحه فين، المصلحه مش المصلحه الشخصيه بتاعته، مصلحه الدين. كيف ينصر دين الله عز وجل؟ ان كانت نصره الدين في الطريق ألف يمشي في الطريق ألف، في الطريق ب يمشي في الطريق ب، مش ما فيش مانع انه يحدد الطريق ألف ويطلع ألف ده خطأ يرجع منه تاني ويروح داخل في ب، لكن المهم الدافع، الدافع ليه في أعماله وتصرفاته. نعم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. طيب الشيء بالشيء يذكر، كان الأستاذ عصام مصور قبل الهوى بيسأل حضرتك، هو ممكن ربنا يقبل توبة لمبارك؟ الله أكبر، باب التوبة مفتوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. أنا أتمنى لهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يسقط القصاص عنهم، إن كان قتل أو أمر بالقتل لابد أن ينال الجزاء، إن كان سرق لابد أن يرد المال ويتوب بعد ذلك ويكثر من الأعمال الصالحة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسبب نزول هذه الآية أن ناسا من أهل الشرك، ده حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، يبقى هم أهل الشرك، قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية من الفرقان، سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إيه؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهي التوبة. والرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالمئة، والرجل ده عمل إيه؟ غير أنه لما خرج من البلد الخبيث، لما لقي العالم العالم قال له: اذهب الى ارض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ما الذي اطلع العالم على ان تلك الارض كانت ارض سوء؟ ان واحد قتل 100 نفس ما فيش حد اخذ على يديه عند بلد شريره فعلا. فخرج فادركه الموت ما عملش، عشان كده النووي رحمه الله يقول: فينبغي على العبد ان يبادر بالتوبه. خرج، لا هو عمل، خرج يعني لم يمارس كثير عمل صالح، لم يعني يمارس كثير عمل. نعم. فلما اختصمت فيه مات بقى، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون: لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. فعلى كل حال ما دامت الروح لم تصل إلى الغرغرة إلى الحقوم فباب التوبة مفتوح، ونتمنى من الله عز وجل أن يتوب عليهم وعلى كل من أجرم في حياته. لكن من شروط التوبة طبعا عليهم أن يؤدوا الحقوق التي عليهم لأصحابها. ذكرت هذا. نعم. انا بس بوضح يعني حضرتك ذكرتها ربما اجمالا، أنا بوضح مره اخرى ان مش مجرد يقول انا تبت الى الله ومش هعمل كده تاني. ان كان قتل نعم لابد من القصاص، نعم، ان كان نهب فلابد من رد المال المنهوب، نعم، وهكذا. هل استسماح الناس بقى شيخنا يعني مثلا هو قتل وسرق وكل شيء والناس مش راضيه تسامحه مثلا عشان يرد المال او يدي لهم ديه او كده، يعني انا بس اريد ان اقول هل هو كان قاتلا لصا فقط؟ ده باع مصر، باع مصر لليهود وكان معاديا لدين الاسلام. كويس قوي النهارده ان انا اشوف جمال مبارك ماسك المصحف، لكن برضه شوف ماسك المصحف عشان يقرا في المصحف يعني ده كويس، ما قلناش حاجه، لكن فين العمل بما في المصحف؟ مش انت سمعت الاستاذ اسامه الغزالي حرب لما الاستاذ عمرو اديب حفظه الله بيقول له حلو حفظه الله دي حلو حفظه الله دي والله يعني انا بس مش عارف اقول ايه، انا والله اتمنى لهم الخير ولحد يعني نشوف اي بادره امل. والرجل الحقيقه استضافنا وكان مهذبا معنا، بيقول له طيب وقطع يد السارق، قال له ايه ده؟ مش الاسلام بني على خمس؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا؟ عايز تحط سادس؟ انا تعجبت جدا، رجل بلغ هذا العمر ويدعي انه من المثقفين ولا يدري معنى ايه، يعني ايه معنى النطق بالشهادتين؟ عشان يقول ده بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني ايه شهاده ان لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله. طب ما معنى العباده؟ الطاعه المطلقه لله عز وجل، كيف اطيعه؟ فين المنهج؟ دي شهاده ان محمدا رسول الله. فتصور واحد او يقول لك انت عايز تحط شيء سادس؟ نجعلها ركن من اركان الاسلام. فالاستاذ عمرو اديب قال له لا دي حاجات كتير، فين شرب الخمره وفين وفين وفين الربا وفين اشياء كتير جدا. هو قال لك لا الاسلام ايه؟ بني على خمس، الواحد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لكن قطع يد السارق لا يتناسب مع الدوله الحديثه العصريه اللي هم عايزينها. الدوله الاصريه لا مؤاخذه مش العصريه. يعني انا يعني اريد ان اقول لكل مصري، نعم، انتم تعلمون ان الانبا شنوده في قصه الزواج الثاني رغم حكم المحكمه الدستوريه العليا او المحكمه الاداريه العليا قال انا لست على استعداد لان اترك الانجيل لقول احد كائنا من كان، ما سمعناكم طنطنتم هذه الطنطنه، ما سمعناكم طنطنتم هذه الطنطنه. ابليس على كل حال هل تعلمون له معصيه الا ان الله عز وجل لما امره بالسجود لادم ابى؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. طيب ليه؟ ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني انا مش شايف ان في حكمه حسبها بدماغه يعني. امرك هذا يا رب يخالف الحكمه. مش يعني لا يعتقد ان الامر ده حكيم، ان هو مخلوق من نار يسجد للمخلوق من طين. فبرضه لما يجي يقول هذا لا يتناسب مع الدوله العصريه، يبقى الاستاذ اسامه الغزالي حرب بيزعم ان هو اعلم من الله عز وجل وارحم من الله عز وجل واقدر من الله عز وجل. خلاص اللي عايز يمشي ورا يمشي ورا، الله المستعان. ومعاه الثاني يقول لك ده شتمني، انا شتمت حد؟ انا لما قرات التقرير عند سيادتك هنا انا شتمت؟ حضرتك كنت تقرا، انا كنت اقرا تقريرا وبعد ذلك اثبتت بالمسلك العملي، يقول لك ده شتمني وما كانش يعتذر هرفع عليه قضيه. قضيه ايه وبتاع ايه؟ ولا هيرفع ولا ولا افرض انه رفع. انا اعتذر له ليه؟ هل انا كذبت عليه؟ لكن بيقول لك شتمني. نعم. طيب تسمح لي اتلقى اتصال يا شيخنا؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور وسام، وكل عام انت بخير، وحيا الله شيخنا الفاضل. نعم. لو سمحت انا عندي سؤال. نعم اتفضل. دلوقتي يعني اكتر الناس اللي اوذوا من امن الدوله العلماء. دلوقتي يعني احنا في عندنا واحد من المنوفيه قد يكون الشيخ محمد عبد المقصود يعلمه، انا لا اقول اسمه، فهو يعني من الناس اللي من امن الدوله. انا يعني كان ليا اتنين اقارب راحوا امن الدوله، فيعني عذبوهم بعد ما عذبوهم، فبيقولوا لهم انتوا بتسمعوا من مشايخ مين؟ فقالوا لهم الدعاء اللي هم المعروفين الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان وباقي الدعاء. فقالوا لهم انتوا عندكم واحد في المنوفيه. بس يا حبيبي ما تقوليش لو سمحتي اسماء. انا مش هقول اسماء. ده راجل اصلا متربي في الزريبه واحنا مش عايزين نشغل انفسنا. انا عارف الكلام اللي اتقال ده، دي نبتة نبتت في عهد امن الدولة والحزب الوطني. طب النبتة دي ان شاء الله ربنا سيقضي عليها. فانا مش شاغل بالي بالناس دول ابدا. يعني الراجل حتى المسألة تطورت معاه، يبدو انه اتجنن او ايه، زي التاني اللي طالع برضه عينيه تحسسك انه محتاج جلسات كهرباء على دماغه. اللي بيقول لك ان محمد عبد المقصود كان قطبيا وكان كذا وكان كذا في قناة الجزيرة مباشر. انا مش عايز ارد على الراجل ده، وهو دعاني وقعد يمتدحني، لكن لما لم اذهب اليه بدا ايه يهاجم مره ثانيه، لانه يبدو انه خد نفحه كبيره قوي لما راح الام تي في، يبدو انه خد نفحه كبيره لفاته خالص. لكن على كل حال ده موجود على الانترنت، اللي عايز يدخل يشوف حاله يدخل يشوفه على الانترنت. اما اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده، فده راجل ينبغي ان يهمل، ده راجل شتان مفيش لا علم ولا اي حاجه ابدا. فالشتان ده احنا لا نلتفت اليه ولا وقت لنا. ده هو بيقول لك ان حتى اسمه كمان اسمي في خطأ عقائدي. محمد عبد المقصود، طب انا مالي، انا اللي سميت نفسي. والله شيء غريب جدا، الراجل مش لاقي حاجه يقولها، وهم اتدربوا على الشتيمه وخلاص. فانا اختنا الفاضله ربنا يبارك لك ويرضى عنا وعنك، ليس امامنا في مثل هذه الامور الا الصبر. صحيح. هؤلاء انا عارفهم بالاسم ولست منشغلا بهم. دول هيقعدوا يشتموا يشتموا يشتموا لحد ما يحصل لهم اللي حصل للقوصي. شايف اللي حصل للقوصي؟ دي اشد عقوبه، وفي اكتر من ان الانسان يبقى يعني يسلب الدين بالطريقه دي. نسال الله السلامه والعافيه. الله السلامه والعافيه. طيب معنا اخونا اسماعيل على الهاتف. السلام عليكم اخ اسماعيل. وعليكم ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا مرحبا. اسماعيل عفيفي عضو المجلس الوطني المصري مع حضرتك. اهلا بيك. الله يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب ودكتورنا العزيز، وبمناسبه شهر رمضان الكريم. بارك الله فيك. الله يخليك. ويعني انا حبيت النهارده ان انا اقول ان احنا النهارده الحمد لله رب العالمين في بدايه بناء مصر الجديده. النهارده بدايه تاريخ مصر الجديد بيصنع النهارده بمحاكمة المتهم الرئيس السابق الذي لم يقتل شهداء فقط لا غير في 28 يوم 2 فبراير او في 11 يوم في 18 يوم، ولكن قتل مصر على مدار 31 عام. نعم. قتل مصر في الداخل وفي الخارج. نعم. واهدر ثروات مصر الطبيعية اللي كان من المفترض ان احنا اغنى دولة على مستوى الشرق الاوسط. احنا اعتقد ان احنا كنا بناكل العالم كله، كنا بنصدر للعالم كله. النهارده تمام. احنا اراضي مصر كلها بيعت بدون ما نشعر. احنا الحمد لله رب العالمين. طيب ليك سؤال يا استاذ اسماعيل؟ الدول العربيه ليك سؤال يا استاذ اسماعيل؟ لا انا فقط بشارك مع حضرتك في البرنامج. ربنا يكرمك. لان انا يعني ناشط في حقوق الانسان اولا في مجال حقوق الانسان. نعم جزاك الله خير. ان يعني النهارده الحمد لله رب العالمين في المحاكمه اللي حصلت النهارده دي فرحه لشعب مصر كله لينا كلنا، لاقامه الدوله واحياء دوله القانون في مصر. نعم. النهارده احيا القانون المصري واحيا من اول وجديد. نعم. النهارده يعني ابناء مصر في الداخل وفي الخارج ردت ليهم كرامتهم مره اخرى. نعم. هي اقامه واحياء دوله القانون في مصر عادت الحمد لله رب العالمين. نعم شكرا ليك اخي. شكرا على المشاركه دي. نعم شكرا ليك اخي اسماعيل. هذه مشاركه في الافراح. نعم نعم بارك الله فيك. طيب احنا عشان انتصف وقت البرنامج عايزين نسحب بعد اذن حضرتك اسماء الفائزين اليوم. نهنئهم بالفوز. الجائزه الاولى بتبقى 500 جنيه والجائزه الثانيه 300 جنيه والجائزه الثالثه 200 جنيه مهتم من فعل خير. ادي واحد. ادي اثنين. حضرتك قول الرقم، يعني افتح الورقه حضرتك بعد اذنك وقول الرقم. اطلعهم كده ايه؟ ثلاثة. تمام. نمرة واحد 1371. ألف ألف تلتمية واحد اسماعيل واحد وسبعين. أخت من سوريا اسمها لينا فوزي طموق. بارك الله فيك. سوريا لينا فوزي طموق الفائزة الأولى في مسابقة اليوم. الفائز الثاني 1064. ألف أربعة وستين. الأخت أم إلياس من القاهرة. الأخت أم إلياس من القاهرة الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه. مبارك ليك يا أخت أم إلياس. هيطلع الرقم الثالث برضه امرأة برضه ولا إيه؟ 1392. ألف تلتمية اتنين وتسعين أم أحمد سعيد الجندي. الأخت أم أحمد سعيد الجندي بارك الفائزة الله عليك يا أم الثالثة أحمد. بجائزة إيه بقى قدرها الحكاية 200 دي؟ جنيه هم أكتر يعني المشاركين معنا دايما من بارك الله الأخوات. فيك. مبارك لكم جميعا هذه الجوائز المقدمة من فاعل خير، ونسألكم له الدعاء. بارك الله فيك، ربنا يرضى عنك. نعم شيخنا الحبيب، طبعا في كتير جدا بيستحلفوني بالله إن أنا أقول لحضرتك إن هم بيحبوك في الله. أحبهم الله الذي أحبني فيه. نعم جزاكم الله خيرا. أقولهم أنا أحبكم في الله. نعم. والحمد لله الذي أحيانا حتى رأينا ما نراه الآن. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. آمين. نعم، أذهب الله عز وجل غيظ قلوبنا. دكتور أحمد عكاشة الدكتور الطب النفسي المعروف بيعلق على أحداث اليوم، بيقول إن مبارك كان في حالة من حالات الذهول والاندهاش واللامبالاة. أنا متصور هذا. أنا متصور كده طبعا. لأن هو دايما إنسان عنده جبروت وكبر. مش أنت سيادتك قرأت للأستاذ محمد حسنين هيكل إن هو كان بيقول أنا أستاذ في العند؟ طب أنا مش محتاج إن أنا أقرأ الكلام ده. هل لبى أي مطلب لشعبه؟ ده كان يعرف إن ده مطلب شعبي يتعمد إنه ما ينفذوش أبدا. وقعد في الكلام ده 30 سنة، وقبل ال 30 سنة دول كان نائب رئيس الجمهورية وكان قائد القوات الجوية، يعني راجل عنده طغيان. فلما يحصل شيء كهذا لازم طبعا تلاقيه في حاله ذهول، مش لا يستوعب ما يحدث له. صحيح. طيب احنا معانا الفائزه الاولى الاخت من سوريا، وعايزين ندعو لها ولجميع اهل سوريا الصابرين على هذا البلاء. السلام عليكم اخت لينا. السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك لحضرتك الجائزه. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا لك. الف مبروك يا فندم. اسال الله العلي الاعلى اهل سوريا أن شكرا شكرا، وتحياتي لأهل مصر جميعا، وأنا من محبين قناتكم جدا. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. شكرا لك. بارك الله فيكم. وأنا ما فهمت هلا شو الموضوع، شو الجائزة؟ إيه الجائزة؟ الجائزة 500 جنيه سيتم إرسالها لحضرتك عبر البريد. طيب أنا هاي الجائزة مني للق. طيب ماشي. شكرا لينا، وانقطع الاتصال. نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يقضي على بشار الأسد الطاغوت المجرم. نعم. يضرب شعبه بالدبابات. شوف القادة عاملين إزاي. شوف القادة عاملين إزاي. والحقيقة الشريط ممتلئ بالأسئلة لحضرتك، يعني هل في تقصير؟ هل حضرتك شايف إن إحنا مقصرين في حق شعب سوريا الآن بعد هذه الأحداث الدامية؟ لا نملك لهم إلا الدعاء، لكن ماذا نفعل؟ نحن نواجه تحديات في الداخل رهيبة جدا، ومصر قاطرة للعالم العربي كله، ولذلك الشغل كله على مدى التاريخ على مصر، الشغل كله على مصر. فاحنا هنا عندنا يعني هل استتب لنا الأمر؟ ما انت سامع، انت سامع اللي بيتهمونا بالهمج. والمهم ايه؟ ان الست المذيعة بتقول ان دول بقى بتوع افغانستان عاملين زي بتوع افغانستان وباكستان والسعودية. همج، يعني كأن المرأة دي اللي ترتب قلبها على الغرب، على الغرب وعلى قيم الغرب. ده في واحدة مذيعة، ما فيش داعي اقول اكتر من انها واحدة مذيعة، مش طايقة لدرجة ان هي في رمضان بتاخد بعضها، مش طايقة كمان رمضان ولا الشعائر الاسلامية، ده حاجات تخلف جدا، ما بتطيقش نفسها، فبتطلع تقضي فترة رمضان، شهر رمضان ده في اي ده في باريس عاصمة النور بتاعت الدكتور يحيى الجمل. تروح تقضي هناك رمضان، وبعد ما يخلص رمضان ترجع، لان مش طايقه ان هي تهدي اعصابها، يعني تهدي اعصابها شويه، لان الاسلام المتخلف ده، وانا مش عارف دي لو مات على كده هتروح فين. نسال الله السلامه يا رب، يا رب ربنا يهديها. هو في خبر يا شيخنا ان الشرطه العسكريه بتفرض طوقا امنيا الان في ميدان التحرير مع اشتباكات عنيفه بين البائعين بطلعت حرب، والمحلات تغلق ابوابها، والامن المركزي لم يتدخل حتى الان. هذا المشهد المتكرر في ميدان التحرير يعني كر وفر بين اجهزه الشرطه وبين بعض المعتصمين او الباعة الجائلين، يعني حضرتك تنصح بايه في هذا المجال؟ والله أنا لا أعتب على الباعة الجائلين، لكنني أعتب على هؤلاء الشباب الذين كرههم شعب مصر، وأنا أقول بملء في، وأنا من المشاركين في الثورة، أنا أكرههم وأبغضهم في الله. أبغضهم في الله لأن دول ناس يريدون أن يحولوا مصر إلى فوضى، ويريدون تفكيك مفاصل القوة في الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش. وهذه المسألة لن يسمح بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أنا لا أتصور أن شعب مصر، أنا بطلب شعب، بطالب شعب مصر كله بأن هو يتصدى لهذه الظاهرة التي يعني على وشك أن أقول أن هي ظاهرة إجرامية. إيه معنى أن مجموعة من الشباب عايزين إيه؟ ما بيتحاكم هو برموز النظام الفاسد. عايزين إيه بالضبط؟ عايزين، هم يريدونها فوضى. يريدونها فوضى. فأنا بقول لشعب مصر الحبيب، يا أخوانا إياكم أن توافقوا على هذا، وينبغي أن نتصدى له جميعا، وأن نضع أيدينا في أيدي الجيش. الجيش ده هو العمود الأساسي الآن اللي فاضل، لو انهدم العمود ده الفسطاط كلها أو الخيمة كلها هتقع، هتنهد على دماغنا. في فرق بين الثورة وبين الفوضى. فأنا مش عارف، هل الضرب اللي هناك ده مع الباعة الجائلين؟ نعم. لا أعتقد أنه مع الباعة الجائلين. هو الخبر كده، الخبر ان الباعة الجائلين مشتبكين مع الجيش، لا مع الموجودين في الميدان. فالجيش مش بيتدخل، واصابون بالافلاس. انت مش شايف اصحاب المحلات هناك؟ دول مش اولادنا. طيب العسكر اللي هم بيرشقوهم بالحجاره، قاعد يروي عليهم كميه حجاره كبيره جدا، العسكر دول انجليز ولا دول اولادنا برضو؟ نعم، مسلمين اولادنا. يعني شوف ساعة محاكمة حبيب العدل وهو بيترحل من المحكمة، شفت أمين الشرطة ماشي بالموتوسيكل من وراه، الموتوسيكل خده وطار وأطار قلبي معه. ليه؟ وده مش ابننا، مش ابني أو أخويا أو أي حاجة، ولا ده من اليهود من إسرائيل ولا كده. فدول ناس يعني لا، انفعالات زيادة شوية. ها؟ انفعالات أكتر من اللازم. لا، مش مسألة مش مجرد انفعالات أكتر من اللازم، لا. دي أمور مدروسة، كل دي حركات بيعملوها برضو للالتفاف على الإرادة الشعبية. ده الالتفاف على الإرادة الشعبية، والجيش صرح بأنه كل شيء هتلم في معاده إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، نشوف. طيب أنا عندي عودة لهذا السؤال، بس معنا الفائدة الثانية أم إلياس من القاهرة. السلام عليكم أختم إلياس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك لحضرتك الفوز بالجائزة الثانية، وإن شاء الله يعني مندوب القناة سيتصل بكم لتسليم بارك الله بك الجائزة. جزاك الله خير، أنا هتبرع بها للقناة إن شاء الله. طيب ماشي، شكرا جزيلا لحضرتك وجزاك الله خير. أنت كل التوقعات مش عارف كل المشاهدين محبين تنازلوا عن. طيب هو كان في أسئلة لحضرتك فيما يتعلق بجمعة الإرادة الشعبية الماضية، هل في أي أصداء إيجابية لهذه الجمعة؟ والله نحن في الانتظار. الدكتور عصام شرف قال لي الرسالة وصلت، لكن لم نرى إلى الآن أي أثر إيجابي. وأنا يعني أقول للجيش وأقول للدكتور عصام شرف، كروت الإرهاب التي تستخدم ضدكم ينبغي ألا تعوقكم عن العدل بين فصائل الشعب. نحن من الشعب، لما هم يجوا يقابلوكم في كل وقت، وبعدين لما تيجوا بس على وشك أن تقابلوا واحدة من التيار الإسلامي يقول لك بس ده في صفقة من تحت الترابيزة بين الجيش وبين التيار الإسلامي، فده يجعل الجيش يحجم عن مقابلة فصائل التيار الإسلامي وهم من فصائل الشعب. احنا يعني أنا اندهشت من الأستاذ عمرو أديب بيقول لي يعني ما أنتوا اللي هتحكموا، احنا مين؟ ما احنا إخواتك، هو احنا شعب تاني؟ وبعدين إيه أنتوا اللي هتحكموا؟ هو بالدران لازم أنا اللي أحكم؟ ده انت ممكن انت اللي تحكم، بس دي يعني مشيني على نظام ما يجعلنيش في مخاصمة مع الدنيا والآخرة بس. طيب آخر متسابقة فائزة، وغالبا احنا عارفين الرد. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك لحضرتك الفوز بالجائزة الثالثة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ان شاء الله، برضه نتبرع بيه القناة ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، شكرا جدا، بارك الله، شكرا على محبتكم لقناة الحكمة، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شيخنا الحبيب في سؤال لحضرتك بيقول يعني احنا ليه لا نذكر اسماء الاسم اللي حضرتك ما رضيتش تذكره؟ لماذا لا نذكر هذه الاسماء؟ لانها تضل من خلفها. لو سمحتم اذكروا الاسماء وافضحوهم. ده كلام الاخ بروج السلامه. والله يا اخي انا لن اخرج عن قواعدي. انا لو تحت ايدي مقالات مكتوبه عن زيد او عبيد ساقرا المقال ولن أزيد عليه، لكن ليس من طريقة الإنسان أن يذكر اسم فلان أو اسم علان. لا، لما هي الخطبة موجودة بالصوت كمان. ها؟ ما الخطب موجودة بالصوت على الإنترنت. ربنا سبحانه وتعالى بيسخر من يدافع عني، لكن أنا لم أسمع ولا حرف ولا أعرف شكل هؤلاء. ده أنا لقيت واحد اسمه مش عارف إيه، محمد كمال باين، شاهدت له فيديو وانا في قنا. قنا ولا اسيوط؟ لا قنا. نعم قنا. واقف قام مقاما يورده النار، وهو بيقول لهم، وهو بيدافع في اول الثوره طبعا، وامن الدوله جايبينه وجايبوا الحزب الوطني، وقاعد جنب واحد لحيته قد كده. وقاعد ايه في منتهى الخشوع والتاثر بالكلام، بيقول لهم حتى إذا قادكم بالتوراة يا خبر فلا بد أن تسمعوا وتطيعوا. الجديدة دي لا دي موجودة على النت. لا أنا أقول أول حتى مرة إذا سمعت. قادكم بالتوراة ليه؟ المفاسد والمصالح. ده راجل ضلالي بيفهم بجزمته مش بعقله. لما يقول لك إن أنا المصالح والمفاسد إن أنا أضيع الدين، إمام إيه؟ فين الجهاد؟ فين التصدي؟ ده موجود في انكار المنكر. ها؟ انكار المنكر يعني في جهاد الظلم، مجاهده الظالمين. والتاني يقول لك اصل كان في متبرجات. كان في متبرجات يا راجل انت يعني بتفكرنا بالذي ومنهم من يقول اذني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. والتالت اللي بيتفلسف، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يقوم دائما في المقامات الباطلة، لكن لا تجد أبدا إلا يعني المهم دي نماذج موجودة. والنماذج دي جرت علينا أساءت إلى سمعتنا جميعا. لما يجي النهاردة واحد يقول لك وانت كنت فين يا سلفيين؟ ما انت كنت عملاء للأمن. هل كل السلفيين كانوا عملاء للأمن؟ كان في كان فيه طبعا كان فيه، زي ما كان فيه من الكتاب او من العلمانيين والعلمانيين والاذاعيين، كان فيه عملاء للامن. وحد كان بيقدر يقول اي حاجه، واحمد عز كان متحكم في كل شيء. نسال الله السلامه. طيب اسمح لي اتلقى اتصال شيخنا. اتفضل. اتفضل اخي عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انت على الهواء. اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي لما في المحكمة وهم خارجين دلوقتي كانوا خارجين، كانوا خارجين بيضحكوا ولا في أي في دماغهم أي حاجة خالص، وحتى الضباط كانوا بيسلموا عليهم. يعني عايزين نتكلم في حضرتك في الموضوع دوت، يعني ممكن في تخوف من حاجة زي كده يا ابني؟ تخاف من طب احنا ساعة ما خدوني أرادوا أن ينكلوا بي، فانزلوني قالوا هروديه القصر عيني عشان يكشف عليه. نايموني في الدواسه بتاعت الميكروباص. وبعدين لما رحت هناك ولازم يلبسوني البدله البيضاء اللي مكتوب عليها مسجون هنا ومكتوب من ظهري مسجون، دول لابسين تريننج سوت. لا اصروا ان البس بدله السجن وكلبشوني في ايد عسكري. وانت عارف بتوع الامن المركزي يبقوا عاملين كده راكبين العربيات دول. نزلوا ماشيين ورايا في القصر العيني. واحده ست من يعني ممكن تكون من منطقه المناطق الشعبيه عملت كده. كبدي يا ابني ربنا يكفيك شر حاكم ظالم، انت اعملوا فيك كده. وقعدت تدعو هذا الدعاء. انا يعني انا ماشي كده تذكرت كلمه الاستاذ وجدي غنيم الله يحفظه ويرد سليما غانما، ونحن نطالب المجلس العسكري بالغاء هذه الاحكام التي كانت في ذلك العصر بائد الظالم. الاستاذ وجدي غنيم ده من احسن الدعاء ومن احسن الناس. لماذا يظل طريدا هكذا؟ نتيجة لحكم يغلب على الظن انه كان حكما ظالما. استاذ وجدي غنيم هيغسل اموال. ده اشياء كانت بتحصل للاخوان المسلمين لازم كان في دوريات نبطشيات، ناس داخله وناس خارجه، وبعد ما يخرج استريح شويه يروحوا مدخلين ثاني يديروا 5 سنين جوه، يعني اول 5 سنين جوه سنتين ثلاثه بره. فتذكرت كلمه استاذ ابن غنيمه اللي كان بيرفع ايده بالكلبش لفوق كده مع العسكري. فكنت اتبسم، يعني هل الانسان كمان مطالب هو في الوقت ده ان هو يبكي؟ الانسان بيغلب عليه في هذه الحاله نوع من انواع التحدي، يحاول ان يثبت للناس انه صلب وانه مقاوم وما الى ذلك. لكن انا اريد ان اقول لك ايها السائل، يعني ان لم يكن في المحاكمات الا مجرد البهدله في هذا السن، في هذه السن المتقدمه، الناس دول اصغر راح فيهم 70 سنه، 70 سنه وهو داخل على قضايا قتل وقضايا نهب اموال وما الى ذلك، وعمال يترحل ويعمل ويروح ويجي، دي بهدله شديده جدا نعوذ بالله من سوء الخاتمه. فكل ما هو خارج بيضحك انت عايزه يعاد قدام الناس؟ ما يقدرش، ده ابداء لنوع من الايه المقاومه وعدم الاكتراف، لكن في الداخل ليس كذلك. نعم. طيب اخر سؤال لحضرتك عشان الوقت، وانا عارف ان حضرتك مرتبط ببرنامج اخر. اسعد محمود بيسال حضرتك، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر، وبين قول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، لاننا والحمد لله قدرنا على مبارك. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، هؤلاء هم قطاع الطريق. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يفعل بهم هذا، فان تاب قبل ان نمسكه خلاص لن نقيم عليه هذا الحد، ده غير التوبه من التي تنفع العبد في الاخره. وان تاب قبل ان نقدر عليه وقد سفك دما او اكل مالا، سرق مالا او اغتصب امراه او ما الى ذلك، لابد ان يعاقب على هذا. لكن ان قدرنا عليه قبل ان يفعل شيئا من هذا، تاب واسلم نفسه قبل ان نقدر عليه، خلاص يبقى لا نقيم عليه حد الحرابه. لكن دي التوبه التي تنفعه عند الله عز وجل، دي قصه ثانيه. يعني شوف مثلا في توبه واحد زنى، ونسال الله ان يحفظنا جميعا رجالا ونساء، امين. وقامت عليه البينه، شهد عليه 4 شهداء عدول، مهما تاب لابد ان يقام عليه الحد. التوبه دي تنفع عند الله عز وجل، لكن انا بتكلم على التوبه التي تسقط الحد عن المحارب لله ورسوله. طيب معلش، في سؤال تاني انا كنت قلت اخر، ده اخر سؤال بس سؤال مهم، يعني ما معنى ارحموا عزيز قوم ذل، الناس اللي مش فاهمه بيقولوها على وضع مبارك، دي فعلا بتتردد كتير. ارحموا عزيز قوم ذل، هذه لا تنطبق هنا. ليه؟ لان هذا الرجل ارتكب من الجرائم فنحن لا نملك ان نسامحه. احنا كدوله، مصر سقطت وتحتاج الى جهد كبير حتى تعمل لإعادة البناء مرة أخرى، ولذلك أنا أمقت الذين يعطلون العجلة الآن والذين يحاولون الاعتصام في التحرير والتصدي للجيش، ونحن لن نترك الأمر هكذا. نحن لن نترك الأمر هكذا. لكن أنت لا تطالب بالعفو، الذين يملكون العفو هم الذين وقع في حقهم الظلم وهذا الجرم الفادح، مع أن الظلم والجرم وقع في حق مصر جميعا. فالعواطف لها وظيفة، العواطف، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن انت بتشوف واحد مسكين عمال يعيط لانه قتل ورايح دلوقتي عشان يقتل، هيصعب عليك، لكن تحدى ربنا سبحانه وتعالى هيصعب عليك، بس هتكون نسيت المقتول، هتكون نسيت المقتول. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. نعم. خلص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود على تشريفه لنا في مصر الحرة في رمضان، جزاكم الله خيرا. عسى الله عليك، غفر الله لي. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم يوم السبت بحول الله عز وجل في 10:30 مساء، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله.